الأخ فتحي يقول: نحن نعلم أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاة في المسجد، وذلك بصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اعتمرت المرأة مع أحد محارمها، فهل صلاتها في الفندق خير لها من الصلاة في بيت الحرام، أم أفضلية أجر 100,000 صلاة تسقط أفضلية صلاتها في الفندق؟ أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك الحديث ذكره وقال: وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدي هذا، وهو المسجد النبوي والصلاة فيه مضاعفة، ومع ذلك جعل صلاتها في البيت خير من صلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. فكذلك المسجد الحرام، بارك الله فيك.